الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى المنافقين في سورة البقرة، ذكر أوصافا لهم ووبخهم وذكر نعوت هؤلاء، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من الناس، أي فريق من الناس، بعض من الناس، من يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر، فيقولون وكأنهم جمعوا كل شيء بهذا الذي يقولونه، آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني في الدنيا نحن مؤمنون بالله ومؤمنون بالآخرة، بإن فيهم آخر يعني الطرفين الدنيا والآخرة، كأنه استوعبوا كل شيء، آمنا بكل شيء بالله وباليوم الآخر. والله يكذب هؤلاء ويقول وما هم بمؤمنين، حقيقة الأمر أنهم يكذبون في دعواهم وما هم بمؤمنين، ولكن هؤلاء يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله سبحانه وتبارك وتعالى، الخداع، يخادعون أصله الخدع، والخدع المكر والإفساد في الشيء، فهم يكذبون ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم مخادعة لله سبحانه تبارك وتعالى. خداعهم لله وخداعهم للمؤمنين حقيقته أنه راجع بهم، يخادعون يظنون أنهم يخدعون ربهم سبحانه، ويخادعون الذين آمنوا والمؤمنون يعرفون من أحوال أكثرهم أنهم منافقون، وإن كان قد يخفى على المؤمنين البعض فيخدعونهم بهذا، لكنهم مع ربهم سبحانه تبارك وتعالى يخادعون. المخادعة أن الإنسان يريد أن يأخذ شيئا ليس من حقه أن يأخذه، فيحتال الحيلة حتى يخدع خصمه فيأخذ هذا الشيء منه. هؤلاء المنافقون يخادعون، يظنون أنهم يضحكون على الله ويخدعونه سبحانه تبارك وتعالى، ويخادعون المؤمنين ويحصلون شيئا مما يملي لهم ربهم عز وجل به ومما يخدعهم به سبحانه. فهم يخادعون، يخادعون عرفوا أن الكفار ليس لهم إلا السيف، إذا شاقوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأبوا الإسلام وأبوا إلا العناد ليس لهم إلا السيف. المنافق وكافر، المنافق كافر يبطن الكفر في داخله ويظهر الإسلام، لو أنه أظهر هذا الكفر لعومل معاملة الكفار، ولكنهم هؤلاء لا يريدون ذلك، يريدون أن يعاملوا معاملة المسلمين كذبا وزورا، يريدون أن يعاملوا معاملة المسلمين في أخذهم المغانم، في الفيء، في أخذهم الصدقات، في غير ذلك، يتزودون من المسلمين، يتزود المسلمون من بناتهم، عايزين يتعاملوا المعاملة التي تجري على المسلمين، لذلك يظهرون الإسلام فيخادعون بذلك ويحصلون هذه المكاسب. يبقى هم بمخادعتهم حصلوا أشياء، فإذا بحدود الله لا تقام على هؤلاء لكونهم أظهروا الإسلام بألسنتهم، فكأنهم حصلوا شيئا فظنوا أنهم خدعوا الله. حدود الله طبقت علينا في أننا نتزوج من المسلمين وأننا نأخذ من الصدقات ونأخذ من المغانم ولنا نصيب في الفيء ولنا ولنا، ضحكنا على المسلمين، بل يظنون أنهم خدعوا الله بذلك، والله يملي لهم ويتركهم، يتركهم شيئا فشيئا حتى يفضحهم في النهاية في سنة 9 لما ينزل سورة براءة: ومنهم فضحهم الله سبحانه وهو القائل: وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى هم ما توهموه أنهم خدعوا الله لم يحصل هذا الشيء، وإنما خدعوا أنفسهم، فتركهم الله عز وجل يعيشون في الأرض فساد ويعيشون مع المسلمين وكأنهم معهم ومنهم، وفي النهاية يفضحهم ويقول هؤلاء ليس منهم، إن المنافقين فيهم كذا وفيهم كذا، هذه صفات المنافقين. يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهار الإسلام وبتحصيل ما ينبني عليه ذلك من أشياء، أنهم كأنهم كالمسلمين، يخادعون الله والذين آمنوا. وحقيقة الأمر وما يخدعون إلا أنفسهم، الخديعة التي فعلوها حاق بهم مكرهم، حاق بهم ورجع عليهم خداعهم، فلما أرادوا أن يخدعوا الله سبحانه تركهم، ثم نزلت السورة، سورة براءة، يفضحهم الله عز وجل فيها، فقالوا هي المقششة، يعني الباحثة عن أحوالهم الفاضحة، تسمى بالسورة الفاضحة، يعني للمنافقين، سورة براءة وسورة التوبة والسورة المقششة، يعني المنقبة، اللي باحثت الله عز وجل المنافقين فأظهرت حالهم، والسورة الفاضحة فضحهم الله سبحانه تبارك وتعالى فيها بما كانوا يصنعون. إذا هنا المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا، وحقيقة هذا الخداع ما يحيق هذا الخداع إلا بأنفسهم وهم لا يشعرون. إذا الخداع أصله في كلام العرب يقولون الفساد، الفساد كأن الإنسان يفسد ويظهر أنه يصلح، إظهار الصلاح والإصلاح، ولكن حقيقة الأمر الفساد. ومنه قول الشاعر يقول أبيض اللون لذيذا طعمه، طيب الريق إذا الريق خدع، طيب الريق إذا الريق خدع، كان يتكلم عن شيء وبعدين ذكر السواك، استخدام السواك، ويقول لك إنه هو طيب الريق إذا الريق خدع، أي إذا الريق فسد، إذا الريق تغير يعني وفسد، طيبه هذا السواك، يعني بيذكر أشياء فذكر هذا منها، فكأنه الخداع مأخوذ من الفساد، وخدع بمعنى أفسد أو فسد، هذا من معاني الخداع. وأصله الإخفاء، وأصله أنه يخفي الشيء، يمكر يخبي الحالة. فهنا الخداع هذا يحيق بأهله، والإنسان الذي يخدع معناه أنه نفعت فيه الحيلة اللي أخفاها هذا الإنسان له ثم طبقها عليه، فيسمى الإخفاء للمكر هذا الخداع. ومنه يقولون المخدع في البيت، المخدع يعني المكان اللي بينام فيه الإنسان يختبئ فيه من غيره، والمكان اللي بيشيل فيه الأمتعة ويحرز فيه الأشياء. ويقولون إن خدع الضب في جحره، إن خدع يعني أوى واستخبى بداخل جحره، يبقى كأن هنا الخداع إخفاء الإفساد وإظهار الإصلاح. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، كنهم يخادعون الله والله يشهد عليهم بذلك، معناه أنهم لم يعرفوا الله سبحانه، لم يعرفوا الله. الإنسان يخدع من ينخدع، وهل يخدع ربه سبحانه تبارك وتعالى؟ فمن ظن أن الله ينخدع هذا لم يعرف الله سبحانه، فهم كفرة لم يعرفوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، فظنوا أنهم يخدعونهم. يخادعون الله والذين آمنوا، الله يعرف بواطن الأمور، والذي ينخدع الذي لا يطلع على الباطن، اللي شايف الظاهر بس ومش عارف إيه اللي في الباطن، لكن الله يعرف الظاهر والباطن والأول والآخر سبحانه وتبارك وتعالى. وما يخدعون إلا أنفسهم، ويذكر في الآية الأخرى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمل، خليهم يعملوا استهزاء من الله وإهانة لهؤلاء، يتركهم حتى إذا أخذهم فضحهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون هذه الأولى ليس فيها إلا قراءة واحدة فقط، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، هذه فيها قراءتان، وما يخدعون إلا أنفسهم قراءة الجمهور، وما يخادعون إلا أنفسهم. قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو يقرؤونها وما يخادعون إلا أنفسهم. ومعنى ما يخادعون على هذه القراءة هي معنى وما يخدعون، ولكن جاءت على المشاكلة للتي قبلها، يعني المجانسة في اللفظ. ما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، زي ما يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. هنا مشاكلة لفظية، إذا كان السيئة الأولى غير السيئة الثانية، فهنا يخادعون الله يحاولون المخادعة. وكلمة يخادع يعني فيها معنى المفاعل، المفاعلة، زي ما تقول فلان يقاتل فلان، كأن في مغالبة من الطرفين، لكن هنا مستحيل يكون في مغالبة من الطرفين، الله الغالب سبحانه وتبارك وتعالى. فهم يخادعون يبقى فيها معنى المحاولة، يحاولون ذلك، يبقى هنا لا يقول يخدعون الله، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى يخادعون والله يملي له، يخادعون والله يتركهم، يخادعون ليربحوا والله يعطيهم. يبقى هنا الصورة كأنهم كسبوا، كأنهم كسبوا، فصح المعنى في المخادع، المحاولة منهم والجزاء من الله بالشيء اللي فيه الخديعة لهم بعد ذلك. فهم يطلبون الأمان، طيب خذوا الأمان، فيظنون أنهم قد أمنوا في أمان، فإذا به يفضحهم سبحانه ويخبر عن حالهم كيف سيصير إليه مآلهم. وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني ما يقع خداعهم وعقوبة خدعهم إلا بهم. طيب على القراءة الثانية، وما يخادعون إلا أنفسهم، كأنهم يحتالون لأنفسهم في المكسب، فما يحيق الفساد إلا بهم. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون إلا أنفسهم، أي وما يقتلون إلا أنفسهم، ما ينزل الخداع إلا بهم، زي ما تقول فلان يقاتل فلانا وهو قاتل نفسه، وهو قاتل، فهو قاتل الآخر فحاق به مكره فقتل نفسه، فخادعوا الله، فما خدعوا إلا أنفسهم، وما حاق الخداع إلا بهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون يعني لا يفطنون لذلك، ما فيش عند هؤلاء فطنة، يعرفون بها أنهم لن يحصلوا شيئا ولن يكسبوا شيئا إلا العار في الدنيا والبوار في الآخرة. وما يشعرون، وما يشعرون، انظر يوم القيامة حين يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى لهؤلاء وقد طلبوا النور، يقولون للذين أمنوا انظرونا، انتظرونا، يعني وصلنا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا وراء، روحوا ارجعوا وراء، دوروا على نور وراء، فيرجعون يبحثون عن النور، هل وجدوا نورا؟ لا، ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور، عزل هؤلاء عن هؤلاء، فإذا بباطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين، ظاهره الخارج منه لهؤلاء الكفار فيه العذاب، فاستحقوا العذاب والهوان، فهذا من خداعهم اللي مؤجل لهم ليوم القيامة. خدعهم الله سبحانه وتبارك وتعالى فتركهم، تركهم حتى قبضهم على الكفر، ثم لهم هذه العقوبة التي يذكر الله سبحانه. فهم لا يشعرون يعني لا يفطنون لذلك، منه فطنت للشيء معنى انتبهت إليه، فالشعور بمعنى الانتباه للشيء والفطن له. ومنها سمي الشاعر شاعرا، ليه اسمه شاعر؟ شاعر لكونه يفطن لما لا يفطن إليه غيره، يفطن في الألفاظ والمعاني والمباني للي غيره ما يعرفهاش، فهذا الشاعر سمي ذلك لفطنته. هؤلاء الكفار الذين أرادوا المخادعة فخدعهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حال هؤلاء في الدنيا وحالهم في الآخرة، فضلا عن الآيات اللي في هذا المعنى. فالله عز وجل يذكر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتبارك وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين لا إلى بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يبقى حال هؤلاء كانوا في الدنيا مذبذبين، مش عارفين يروحوا هنا ولا يروحوا هنا، عايزين يعيشوا خلاص، يعيشوا بالحق بالباطل مع المسلمين مع الكفار. لا يوجد في قلوبهم الوازع الديني، مفيش وازع ديني يمنعهم من الباطل ويحثهم على الحق، لا لا لا. هم عايزين يأكلوا ويشربوا ويتنعموا، يعملوا اللي هم عايزينه، لكن لا يريدون آخرة ولا يريدون دينه. هذا مخالف لما خلقوا من أجله. الله خلقهم لعبادتهم، هم مش عايزين عباد، يريدون أن يتحرروا حتى من خالقهم سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك كانت لهم الفضيحة في الدنيا والعقوبة في الآخرة، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا هم مع المسلمين ولا هم مع الكفار، لكن حقتهم أنهم كفار، وهم مع الكفار، هم في بواطنهم يحبون الكفار لا يحبون المسلمين، هم يرصدون أنفسهم عينا على المسلمين، يتجسسون على المسلمين، حتى يوم ما يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون عايزين نبني مسجد عشان نصلي فيه، يكون من وراء هذا المسجد حيل، المسجد مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن هؤلاء حتى يوم ما عملوا حاجة ظاهرها إنه يبنوا مسجدا، كان المسجد ليه مكان تجسس على الإسلام وعلى المسلمين. حتى إذا جاء واحد من الكفار ما يقومش يذهب لمسجد المسلمين يتفضح يتعرف، لا، يذهب لمسجد هؤلاء يفشون إليهم أسرار الإسلام والمسلمين. كذلك يذكر الله عز وجل مآلهم، هذا حالهم في الدنيا، مآلهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، في قعر جهنم والعياذ بالله، مع الكفار بل تحت الكفار. هذه نهايتهم الأليمة بكفرهم وجحودهم وتكذيبهم وخيانتهم لله ولرسوله وللمؤمنين، هؤلاء المنافقون. المنافق الله عز وجل يخبره، الله سبحانه وتبارك وتعالى يخبره عن المنافق أنه ما يشعر، ما يشعر. هل نفعه أنه ما يشعر؟ هل نفعه ذلك؟ لا لا لا، هو يعرف الحق ويعرف الباطل، لكن ما يشعر بإيه؟ ما يشعر بأنه يخدع نفسه، ما يشعر بأن الخديعة سترجع إليه وتعود عليه جزاء نفاقه. إذا هم يخادعون ويظنون أنهم حازمون، يظنون أنهم على حزم عظيم، ويبقى الواحد منهم فرحان بهذا الذي يصنعه إنه حازم. ويمكن البعض منهم كان يسأل البعض من هؤلاء المنافقون، أن رأس المنافقين كان عبد الله ابن أبي بن سلول، ومعاه مجموعة من المنافقين، معاه مجموعة، بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام، يعطيهم أموالا، يعطيهم شيء حتى يثبتوا على دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء المؤلفة قلوبهم كان فيهم ممن في قلبه نفاق، ولكن بعضهم من الله عز وجل عليه وتاب إلى الله، فقال لنا ربنا إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يبقى ربنا يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبعض هؤلاء يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا جدا عن دين الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف منه ذلك ويتألفه، ثم تاب بعد ذلك، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قهر فتاب بعد ذلك. من هؤلاء كان عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري هذا كان سيدا في قوم في بني فزارة، زي الأقرع ابن قيس، كان سيدا على قومه، وهذا كذلك. وكان الاثنين إسلامهم ضعيفا جدا، إسلامهم ضعيفا، بل هذا كان في قلبه نفاق هذا. ثم بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وقاتل المسلمين وغلب وأتي به لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإذا بصبيان المدينة يحدفوه بالطوب ويمشي يزفوه زفة الطريق المنافق كذا، لغاية ما أسلم بعد ذلك. فيسأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أما تستحي؟ أما كنت مسلما قبل ذلك؟ قال: والله ما أسلمت إلا اليوم، إسلامي اللي بتقول عليه، ولا كنت أعرف حاجة عن الإسلام. وحاله فعلا يدل على هذا الشيء. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله يدل على أنه لا مش رجل مسلم، هذا رجل منافق أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يتوب على من يشاء، قليل منهم الذين تابوا منهم هذا الإنسان. فنعرف أن عيينة بن حصن هذا أسلم، ولكن لما نذكر قصته قبل ذلك حتلاقيه كان غريب جدا. هذا الرجل أقبل عيينة بن حصن إلى المدينة قبل أن يسلم ظاهرا، أظهر الإسلام، ثم بعد ذلك ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فتلقاه ركب خارجين من المدينة فقال يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، أخبروني عن هذا الرجل. قالوا الناس فيه على ثلاث، يعني الناس الموجودين في المدينة ثلاث أصناف. أي ثلاث أصناف؟ قالوا رجل أسلم معه فهو يقاتل قريشا والعرب، واحد مسلم يقاتل بهم قريشا والعرب، ورجل لم يسلم فهو يقاتله، فبينه تذابح، رجل ثاني كافر بيشاق الله سبحانه وتبارك وتعالى ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتله، فبين المسلمين وبين الكفار التقاتل والتذابح. هذه اثنين. الثالث الناس بيقولوا له، ورجل يظهر له الإسلام ويظهر لقريش أنه معهم، واحد ثالث فريق ثالث قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا معاك، مع الكفار يقول لهم أنا معاكم. عيينة بن حصن يقول لهم إيه؟ يقول ما يسمى هؤلاء، ما اسمهم يدور؟ قالوا يسمون المنافقون. قال ما فيما وصفتم أحزم من هؤلاء، دول أحزم الناس، دول اشهدوا أني منهم، اشهدوا أني، تخيل هذا الشيء، اشهدوا أني منافق زي هؤلاء المنافقين. هو نظرته هذه، الإنسان الذي ليس في قلبه دين، ليس في قلبه معرفة بالله سبحانه، إذا به يصوب الخطأ ولا يدري وما يشعرون، يقول لهم أنا منافق زي دول، أنا هم دول عجبين، لأنه قدام النبي صلى الله عليه وسلم حادة وراحة ثانية قدام الكفار، أنا من هؤلاء، اشهدوا أني مع هؤلاء. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وهو يظهر الإسلام، حصار الطائف، فقال يا رسول الله ائذن لي حتى آتي حصن الطائف فأكلمه، سيبني أروح لهؤلاء، المسلمون حاصروا حصن الطائف ما أقدروش عليه، ما أقدروش على فتحه، ففضلوا محصرين فترة طويلة، هذا في سنة 8 في غزوة حنين، حاصروا الطائف، فإذا بأهل الطائف كانوا شدادا وكانت الحصن بتاعتهم قوية جدا ما أقدرش عليهم المسلمون، فظلوا محاصرين فترة. هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدني أنا اللي هروح وأنا هخلص لكم الحكاية. طيب هيعمل إيه عيينة بن حصن؟ يذهب إلى حصن الطائف فيستأذنهم، إذنوا لي، قال أدن منكم وأنا آمن؟ قالوا له نعم، وعرفه واحد منهم لو أبو محجن، فقال أدنوه، فدخل عليهم الحصن، قال فداكم أبي وأمي، تخيل يفدي الكفار بأبيه وأمه، يقول فداكم أبي وأمي، لقد فرني ما رأيت منكم، لقد فرني، ده اللي بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم هخلص لك الحكاية، هروح لهم هناك ونقول لهم يستسلموا أو يعملوا، والله إن في العرب أحد غيركم، يعني فيش رجالة في العرب اللي أنتم بس، إن في العرب أحد غيركم وما لاقى محمد مثلكم صلوات الله وسلامه عليه، ولقد مل المقام، بيقول لهم يعني بيشجعهم ان هم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم المسلمين زهقوا من القتال، اصبروا شويه وهم هيمشوا ويسيبوه، وما يقول فاثبتوا في حصنكم فان حصنكم حصين وسلاحكم كثير ونبلكم حاضره وطعامكم كثير وماءكم ات اوات لا تخافون قطعه. هذا اللي قال لهؤلاء اللي داخل عشان يقنعهم بالإسلام أو إن هم يستسلمون، فرجع وتركهم. فقالوا له سقيف، بتقول للأبي محجن الثقفي، تقول والله لقد كرهنا دخول هذا الرجل، احنا كرهين دخول هذا الرجل علينا، قال أنا كنت أعرف به، ليس منا أحد أشد على محمد صلى الله عليه وسلم منه، ليس منا أحد أشد على محمد صلى الله عليه وسلم منه، يعني كفار عارفين أنه هو أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كافر لم يكن مسلما، أظهر الإسلام بلسانه وأبطن الكفر في قلبه فكان منافقا. هذه أفعاله، لا يوفق أبدا، غير موفق. مع ما رأى من الآيات العظيمة التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات هذه الآية أهو خرج من عند هؤلاء وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لهم؟ قال قلت ادخلوا في الإسلام، فوالله لا يبرح محمد عقر داركم حتى تنزلوا، فخذوا لأنفسكم أمانة. قد نزل بساحة أهل الحصون قبلكم قينقاع والنضير وقريظة وخيبر أهل الحلقة والعدة والآطام، فخذلتهم ما استطعت. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خذلتهم وخوفتهم وقلت لهم أنت وأنت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سايب عمال يهجس حتى إذا فرغ من حديثه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، كذاب في كل اللي بتقول، كذبت، قلت لهم كذا وكذا وكذا، دي ما تخلوش يدخل في الإسلام، ما يدخلش في الإسلام إنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فضحه، أطلعه الله على هذا الغيب، أطلعه الله سبحانه. قال عيينة أستغفر الله أستغفر الله استغفر. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أقدم فأضرب عنقه، دعني استاهل ضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لا داعي هو يستحق القتل، ولكن عشان ما يقولوش أنه اللي بيروح يسلم معه بيقتله تسيبه اتركه. ثم بعد ذلك علم أبو بكر فأغلظ له وقال له ويحك يا عيينة، إنما أنت أبدا موضع في الباطل، أنت طول عمرك في الباطل موضع، والإضاعة الإسراع والجري، يعني أنت موضع تجري في الباطل، كم لنا منك من يوم، كل شوية تحصل منك مصيبة، يوم الخندق ويوم فريزة والنظير وخيبر تجلبت وتقاتلنا بسيفك ثم أسلمت زعمت فتحرض علينا عدونا، كل هذا اللي انت تفعل. قال أستغفر الله يا أبا بكر وأتوب إليه. لذلك كان أبو بكر من أشد الناس إليه، فتركه للصبيان لما ديه أنه أسروه، كان ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أسروا وداءوا به لأبي بكر الصديق، سابوا للصبيان يحدفوه بالطوب ويضحكوا عليه ويعيروه بالذي فعله، وهو شيخ كبير يفعل هذا الشيء. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول له ذلك، قال أستغفر الله وأتوب إليه ولا أعود أبدا. ثم رجع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. عيينة ابن خصم يقول نادى لما استقل الناس، نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن عمرو بن علات الثقفي، قال ألا إن الحي مقيم، ألا إن الحي مقيم، يعني الثقفيون بيرد المشو وإحنا مقيمون، ما حدش قدر يطلعنا. فإذا بعيينة بعد الكلام اللي قاله ده كله يقول أجل والله مجد كرام، أو مجد كرام، أهل مجد وكرام، النفاق في القلب ما خرج من قلبي حتى هذا الحين، أنتم أهل مجد وأنتم كرام. فقال له عمرو بن العاص قاتلك الله تمدح قوما مشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمدحهم لأنه ما أضرش عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصره، يعني في زعمك. قال إني والله ما جئت معكم أقاتل ثقيفا، ولكن أردت أن إن افتتح محمد الطائف أصبت جارية من سقيف، هي الحدوتة كلها، بس إنه إن أنا مش جاي قاتل ولا حاجة، لو محمد فتح صلوات الله وسلامه عليه فتح الطائف في جارية معينة كنت عايز هذه الجارية من سقيف فأتطيها لعلها تلد لي غلاما فإن سقيفا قوم مناكير. فأخبر عمرو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قال، فضحك صلوات الله عليه وسلم، ما هو عارف من الأول إن هو إسلامه ليس صحيحا، لذلك كان يتألف بس وراء ألوف، وراء هذا الإنسان ألوف دخلوا في الإسلام، وكانت النعرة الجاهلية والعصبية ما زالت موجودة، فلو إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الإنسان الألوف له راح يرتدون، لكن هذا يثبت وفي يوم لم حيموت غرف دهية، يبقى المسلمون يفضلوا على ثباتهم بدل ما مثل هذا الإنسان يفتنهم. فجاء في رواية فيها ضعف قال هذا الحمق المطاع، هذا إنسان أحمق مطاع في قومه، يعني أحمق بس قومه يسمعون كلامه، يدل على حمقته هذا الذي صنعه بعد ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما رأى من الإسلام والمسلمين، وإنه مصر على ما هو فيه، أحمق، إنسان أحمق وفي قلبه النفاق، ولكن الله يمن على من شاء. تاب بعد ذلك بعد ما عمل عمايل هذا الإنسان. فمن ضمن الأشياء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أما أخذ هوازن وأخذ السبي منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين اللي هو في فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن وإلى غطفان وإلى الطائف، فتح ما فتحه الله عز وجل واستعصر عليه حصن الطائف، ما قدرش يفتح حصن الطائف. فالسبي النبي صلى الله عليه وسلم برحمته أخذ هذا السبي ومرضاش يوزعه، كان نفسه ويتمنى إن هوازن تسلم، لما تسلم ياخدوا الأسرى بتاعهم ويبقوا خلاص أسلموا أحرزوا أسراهم، ولم يوزع هؤلاء الأسرى لغاية ما عمل عمرة من الجعرانة صلى الله عليه وسلم، وانتظر استأنى مريوش ولم يسلموا، راح موزع السبي على المسلم أسلموا وجاءوا بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كنت استأنيت بكم، أنا انتظرت أن تسلموا ورجع لكم الأسرى بتاعكم، أنتم أسلمتوش فهنا إسلامكم. طيب إيه العمل الآن؟ حنان النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته أنه أنتم أسلمتم ما لكمش حد، أنت أسلمتوا بعد ما توزع السبي، ولكنه يقوم يقول للمسلمين ردوا إليهم أسرى. طيب المسلمين حيغضبوا، طيب دي غنيمة ربنا دهلنا، يقول لهم حنديك ومكان كل رأس ردعوا ستة قلاص بعد ذلك، كل واحد هياخد ست جمال مكان كل واحدة من السبي ترجعونها إلى أهلها. ففعل هؤلاء المسلمون. لكن الغرض قبل ذلك في حدوتة لهذا الإنسان أيضا وعيينة ابن حصن، أنه لما وزع السبي قال له نقي من السبي، السبي أمامه نساء راح نقى واحدة عجوزة من السبي وأخذها، طماع دي امرأة عجوزة هتبقى أم وتبقى جدة وحيبقى لها عزوة كثير حيدفعوا فيها، يعني أنا أخذ هذه عشان يدفعوا لي مالا كثير. أخذ هذه المرأة العجوز، فجاء ابنه يفديها، ابن المرأة جاء ابنها يفديها، فقال له هل لك في 100 من الإبل تديني أمي وتأخذ 100 من الإبل؟ جوابه قال لا 100 شوي عايز أكثر. فتركه ساعة، العجوز تقول لابنها ما أربك في بعد 100 من الإبل، عايز إيه 100 إبل إيه؟ اتركه فما أسرع ما يتركني، سيبك منه هو بعد كده عايز مني عايز يسيبني، أنا هنفعه بإيه؟ مش هنفعه بحاجة، سيبك منه. فإذا به يسكت الولد يسكت ويترك أمه فترة، فإذا بالرجل يدخل في قلبه الشك اللي يسيبها بعد ما يدينيش حالة، فإذا به يذهب إليه يقول هل لك في 50، هل لك في ما اتفقت معي عليه؟ قال لا إنما هي 50 فقط. 50 لا مش عايز 50، ويرجع وبعدين يخاف ألا الثاني يرجع في كلامه 50 أحسن منها، فيرجع إليه هل لك في 50؟ يقول لا 20 فقط 20، يقول لا ويغضب، فضل لغاية ما وصل لعشرة في النهاية والأخ قال لا مش عايز. طيب بعد ذلك الرجل ذهب إليه لما شعر عيينة للنبي صلى الله عليه وسلم مسافر راحدين راجعين، خاف ألا العشرة من إبل كمان يضيعوا، قال هل لك فيها بعشرة من إبل؟ قال لا إنما تعطينيها ولك مني الثناء، أنا أثني عليك بس كده أمدحك خلاص مالكش إلا كده. قال لا والله، قال لا سأخليها لك. فإذا به لا يجد إلا إنه يسيبها لابنها، ابن يقول وأعطيها كساء من عندك كمان تديها كساء كمان. فإذا به يا هذا الطماع طمع في السبي، فإذا به فبقى ضحك بين الناس يضحكون عليه، فيقبل عيينة على رجل من هؤلاء الأقرع بن حابس، يقول له الأقرع بن حابس إنك والله ما أخذتها بكرا غريرة ولا نصفا وسيرة ولا عجوزا ميلة، أنت إلا أخذتها ولا فيها صفة من الصفات العدلة اللي تأخذها من أجلها، لا هي بكرا غريرة إن هي صغيرة في السن وجميلة وألا حيدوروا عليها ما هيش على هذا الشيء، ولا نصفا وسيرة لا هي وسط من النساء تصلح ولا هذا، ولا عجوزا ميلة إن فيها مال كثير عندها وكذا ولا حدا من هذه الأشياء، واخذها على هذه عمدت إلى أحوج شيخ في هوازن فسبيت امرأته، هذا اللي انت عملت رحت لأفقر واحد في هوازن تاخذ زوجته وتقول انت اهو عدم التوفيق. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فنظروا في الدنيا فوجدوا مثل هذه الاشياء، لعل هذا اعتبر واتعظ. ومع ذلك هو لما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك إذا بالنبي الكريم يعطيه من غنائم حنين 100 من الإبل، يديله 100 من الإبل، يتألفه بهذا الشيء. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهذا الرجل يرتد لغاية ما يقاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، ويفتح الله عز وجل لأبي بكر الصديق ويدخل هذا في الدين ويصدق بقى في هذه المرة. جرب كثيرا جدا المشي مع الكفر، كان نهايته الهوان وزل، وسبحان من يهدي من يشاء إلى دينه سبحان. هذا إنسان يعني من كثر العمايل اللي عملها تقول ما يستاهلش إلا النار هذا الإنسان، ولكن الله أعلم إنه في قلبي شيء يصلح إنه معه يدخل الجنة. لذلك الحكم على الإنسان ليس بالظاهر، الظاهر هذا في الدنيا، ولكن حكم الله عز وجل يحكم على بواطن الإنسان. لذلك قد ترى الإنسان اللي فيه العسر وفيه الكفر وفيه وترى إن هذا لا يستحق إلا النار، ومع ذلك يقول لنا إنك ما تحكمش على حد من إنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لغاية ما ترى كيف يختم لهذا الإنسان، ولعل يجي في آخر حياته يتوب ويقول لا إله إلا الله. أمر عجيب جدا هذا الأمر. يمكن بعض إخواننا حدثنا وذكرت لكم قبل ذلك إنه كان في مستشفى في مرة أبوه في المستشفى، وبعدين وجد إنسانا بيموت، قالوا واحد بيموت على شوفه تعالى لقنه ولا يعمله. اللي بيموت هذا كان نصراني وذهب إليه وقف معه وقال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. الرجل سكت مش راضي، قل يا عم قل لا إله إلا الله. في النهاية رفع صوته بها لا إله إلا الله ومات الإنسان عليه، ومات على سبحان الله. إنسان يموت على قول لا إله إلا الله، ترى عمره كان بيعمل إيه؟ الله عز وجل علم خيرا من قلب هذا الإنسان فوفقه لهذا، ولو في آخر حياته من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى